بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب فداء المشركين. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداء. فقال: لا تدعون منها درهما. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وقال إبراهيم نعم. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال شلون؟ وقال إبراهيم بن طهمان لا إبراهيم بس نعم عندي ما عندكم نعم نعم طيب نعم. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا. فقال: خذ. فأعطاه في ثوبه. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسرى بدر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فداء المشركين. باب فداء المشركين، هذه الترجمة معقودة لفداء المشركين، معقودة لفداء المشركين. وقد مر معنا أن الإمام مخير بين من أسر من المشركين، مخير بواحد من أربعة أمور: إما المن أن يمن عليه بدون مقابل، أو الفداء يفديه إما بمال، إما أن يطلب منه مالا، أو يجعله يعلم بعض المسلمين صنعة لا يعرفها أو ونحوه، أو أنه يسترقه أو يقتله. إذن الإمام مخير بواحد من أربعة أمور. المصنف عقد الترجمة لأمر واحد وهو الفداء، وأنه يجوز الفداء حسب المصلحة، حسب المصلحة على ما يراها الإمام. ولهذا قال: باب فداء المشركين. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. العباس أسر في غزوة بدر، يوم بدر أسر العباس، وطلبوا منه فداء، فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. يقول ابن أختنا، لأن أم العباس من الأنصار، من بني زهرة. عبد المطلب تزوج من بني زهرة وأنجبت العباس، أتت بالعباس، فهو ابن أختهم، فقالوا: إذن لنا نترك له فداءه، يعني نسمح له، لا نأخذ منه شيئا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال: لا تدعون منه درهما، يعني مثله، ها، مثله مثل غيره، يعني لا تكون، خذوا منه فداء ولا تسمحوا له، هو كغيره. ثم ذكر أيضا حديث أنس الآخر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين، فجاءه العباس يعني عمه، فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني دفعت فداء عن نفسي وفداء عن عقيل. فقال: خذ. فأعطاه في ثوبه، يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من مال البحرين، أعطاه في ثوبه وأعانه على فدائه وعلى فداء عقيل. ثم ذكر حديث محمد بن جبير عن أبيه، وأبوه هو جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان جاء في أسارى بدر، يعني جبير بن مطعم كان أسيرا، والعباس كان أسيرا في غزوة بدر. وجبير هنا كان أسير، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب، يقرأ سورة الطور. فلما وصل إلى قوله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول كاد قلبي أن يطير، يعني لما دخل الإمام في قلبه يقول كاد قلبي أن يطير، يعني هل خلقوا من غير شيء؟ الجواب لا. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ هل هم الذين خلقوا أنفسهم؟ الجواب لا. إذن من الخالق؟ طيب لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم، طيب هل هم خلقوا السماوات والأرض؟ الجواب لا. إذن ما بقي إلا أن يسلموا، لأن الخالق هو المستحق ومستحق العبادة. ولهذا يقول كاد قلبي أن يطير، لأنهم يعقلون القرآن، يعقلون اللغة العربية. فأسلم، أسلم جبير رضي الله عنه. والشاهد هنا للترجمة أنه جاء في أسارى بدر، جاء في أسارى بدر، لكنه أسلم. وهنا في إشكال، هنا في إشكال، كيف تقبل روايته وقد سمعها وهو كافر؟ ما الجواب عليه؟ الآن يخبرنا جبير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب سورة الطور، وأثبتنا صار قراءة سورة الطور في المغرب سنة، والناقل لها من هو؟ جبير، وسماع لها وهو كافر. كيف قبلنا؟ نقول انتبهوا، نقول الإسلام لا يشترط الإسلام في التحمل، إنما يشترط الإسلام في الأداء. فكونه سمعه وهو كافر لا بأس، هذا لا يضر، لكن لا نقبل منه الرواية إلا إذا أسلم. ومثله الصغير يقبل منه التحمل لكن لا يقبل منه الأداء حتى يبلغ. فابن عباس سمع حديث كثيرة وهو صغير، ومتى أداها؟ بعدما بلغ. واضح الموضوع؟ وأيضا قصة أخرى، أبو سفيان نقل قصته مع هرقل، صح؟ قبل أن يسلم، وقبلناها منه. لماذا؟ لأنه نقلها بعد إسلامه، بعد إسلام، فما دام أسلم خلاص فالمسلم ثقة. فكيف الصحابة؟ كيف الصحابي وهم عدول رضي الله عنهم؟ نعم. باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفله سلبا. قال رحمه الله تعالى باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. هذه الترجمة معقودة للحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، والحربي هو المحارب، هو المحارب، لأن الكفار ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام، ثلاث أقسام معصومون، وقسم ليس بمعصوم. فالكفار ثلاثة أقسام. القسم الأول الذمي الذي يدفع الجزية، من اليهود والنصارى ونحوهم، الذي يدفع الجزية هذا لا يجوز قتله، لا يجوز الأداء عليه. الثاني المستأمن الذي قدم بلاد المسلمين بأمان، هذا أيضا معصوم لا يجوز قتله ولا الأداء عليه. القسم الثالث المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد قدم إليهم وهو معاهد، هذا لا يجوز الأداء عليه ولا قتله. القسم الرابع الحربي هو الذي بينه وبين المسلمين حرابة، فهذا لا حرمة له، هذا لا حرمة له، يقتل أن وجد ويأخذ ما معه، يأخذ ما معه. فعقد هذه الترجمة للحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، فهل يقتل أو لا يقتل؟ الترجمة انتبهوا، الترجمة أوسع من الحديث، الترجمة أوسع من الحديث. الترجمة المحارب إذا دخل دار الإسلام مطلقا هل يقتل ولا يقتل، والحديث الجاسوس إذا دخل دار الإسلام، يعني الكافر إذا دخل دار المسلمين يتجسس عليهم فإنه يقتل. طيب المحارب ما دخل يتجسس ولا شيء، لكنه دخل بلاد المسلمين، فهنا الترجمة أوسع والدليل أضيق. الدليل لمن أتى جاسوس، ومن أتى جاسوس على المسلمين من المحاربين هذا لا شك أنه يقتل، ما في إشكال، لكن ما أتى جاسوس، محارب دخل. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، منهم من قال إنه يقتل ما دام أنه محارب، يقتل بمجرد دخول يقتل، ومنهم من قال ينظر في حاله، ممكن يدعي أنه رسول، أن سيدهم أرسله، أو أن أميرهم ونحوه أو رئيسهم أرسله، فيقول ينظر في حاله، إن كان مرسول رسول أرسل، الرسل لا يقتلون لا يقتلون، وإن لم يكن أرسل فإنه يقتل. ومنهم من قال يقتل مباشرة لأنه أصلا محارب، أصلا محارب، ها واضح لا؟ والحديث كما قلت لكم يعني أضيق من الترجمة، لكن البخاري يشير لأنه يقتل، يشير لأنه يقتل. ولهذا قال باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، بغير أمان. أما إذا دخل بأمان فهل يجوز قتله؟ لا يجوز، حرام قتله. إذا دخل بأمان حرام قتله، لأن رجل من المشركين من المحاربين من أهل مكة قدم المدينة، قدم المدينة بأمان من أم هاني، بأمان من أم هاني، فأراد علي رضي الله عنه أن يقتله، أراد أن يقتله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يقتله. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني. فإذا كان قادم بأمان فإنه لا يجوز أن يقتل، لكن إذا لم يقدم بأمان فمنهم من قال ينظر بحاله لعله يدعي أنه مرسل، ومنهم من قال يقتل مباشرة. فذكر المصنف حديث الجاسوس فقال عن سلمة ابن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، العين هو الجاسوس، عين من المشركين، والعين تطلق على عدة أشياء، العين تطلق على الجاسوس، وتطلق على العين الباصرة، العين التي تبصر، وتنطق على وتطلق على عين الماء، النبع، نبع الماء سمعين، فهي تطلق على أكثر معنى، تطلق على أكثر من معنى. والمراد به هنا ها الجاسوس، الجاسوس لأنه ينظر للمسلمين يتجس عليهم ويخبر الكفار بهم، وهو محارب وهو في سفر. فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، ثم انفتل يعني رجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، اطلبوه واقتلوه، فقتلته، يعني قتله سلمة ابن الأكوع، قتله سلمة ابن الأكوع، لحقه سلمة وأناخ ناقته وذهب عند المشركين وجلس يخدعهم، جلس يخدعهم، فلحق به وأمسك بخطام ناقته ثم قتله، ولما قتله نفله النبي صلى الله عليه وسلم، نفله النبي صلى الله عليه وسلم، سلبه، يعني جعل السلب لسلم بن الأكوع، قال له سلبه أجمع يعني كله. وفي الحديث من قتل قتيلا فله سلبه، فله سلبه. والسلب ها هو ما مع المقاتل، ما مع المقاتل من مال وسلاح ولباس دروع، كل ما مع المقاتل هذا يعطى لقاتله، يعطى لقاتله، يعطى لقاتله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفله سلبه. نعم. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. قال رحمه الله تعالى باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. هذه الترجمة عقدها مصنف لأهل الذمة، والترجمة السابقة عقدها للمحارب. المحارب يقتل ولا حرمة له، الذمي لا يجوز أن يقتل ولا يتعرض له، بل يقاتل دونه، يدافع عنه ما دام أنه مع المسلمين. ولهذا قال باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون، ولا يسترقون. أهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين لهم عهد ولهم أمان في الدولة الإسلامية، الذين لهم عهد ولهم أمان في الدولة الإسلامية، ويدفعون لهم الجزية، ويدفعون لهم الجزية. فهؤلاء لا يجوز أن يقتلوا، لا يجوز أن يقتلوا، ولا يجوز أن يسترقوا، أن يجعلوا أرقاء، ولا يجوز الاعتداء على أنفسهم ولا على أموالهم. ولهذا يقول المصنف ها يقاتل عن أهل الذمة، يقاتل عن الذمة. لو أراد أحد من الكفار أن يأتي ليقتلهم وهم عندنا يدفع الجزية، فإننا لا نمكنهم منهم، فإننا لا نمكنهم منهم. وإذا أراد المسلم أن يقتلهم فإنه يمنع، فإنه يمنع، ولولي الأمر ها أن يردعه، لولي الأمر أن يردعه بما يرى أنه مناسب، لأن هؤلاء دفعوا الجزية، لأنهم يخيرون، يخيرون، يعني يقال اختاروا ادخلوا في الإسلام، قالوا لا لا نريد الإسلام، قلنا لهم ادفعوا الجزية، تأخذ منهم كل شهر أو كل سنة، فرضوا بأن يدفعوا الجزية، فإذا رضوا دفع الجزية يرفع عنهم القتل ولا يجوز الاعتداء عليهم إذا دفعوا الجزية. ولهذا يقول باب يقاتل أهل الذمة ولا يسترقون. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه وصية عمر، وصية عمر في آخر حياته رضي الله عنه، كتب الوصية الطويلة ومنها هذه الوصية، قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله. فالذي يدفع الجزية هذا قد أعطى الذمة، أعطى الذمة، فلا يجوز أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله. قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتلوا من ورائهم، يعني يدافع عنهم، لو أراد أحد أن يأتي ليقتلهم فإننا نكون من ورائهم، نكون من ورائهم لا يعتدي أحد عليهم ولا يقتلهم. قال: ولا يكلفون إلا طاقتهم، يعني لا نكلفهم إلا طاقتهم، فلا نأخذ منهم من الجزية فوق ما لا يطيقون. فالغني نأخذ منه من الجزية ما يناسبه، الفقير نأخذ منه من الجزية ما يناسبه، الصغير الصبي قد لا يؤخذ منه شيء، وهكذا. فلا يكلفه، كل يؤخذ منه بقدر ما يستطيع، يؤخذ منه بقدر ما يستطيع. وهذا من الوفاء بالعهد، هذا من الوفاء بالعهد لهم حينما عاهدوا. نعم. باب جوائز الوفاء. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة. وقال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جوائز الوفد، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. وهذا الباب، هذان البابان أشكل على العلماء، ولهذا تكلم عن ابن حجر أيضا في الفتح، لأن بعض النسخ، بعض رواية البخاري: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة، والباب الذي بعده باب جوائز الوفد. يقولون على هذا الترتيب، يعني باب جوائز الوفد ثم بعده باب هل يستشفع، هنا فيه إشكال، هنا فيه إشكال. لكن لو قدم باب هل يستشفع أهل الذمة وثم بعده باب جوائز الوفد، يقول هنا يزول الإشكال، هنا يزول الإشكال. لأنه إذا كان لا يستشفع لأهل الذمة، إذا كان لا يستشفع لأهل، إذا كان أهل الذمة يخرجون من بلاد المسلمين، فمن باب أولى ألا يشفع لهم، من باب أولى ألا يشفع لهم، واضح ألا؟ فيقولون إذا كانت الترجمة الثانية هي الأولى يزول الإشكال. ولهذا ذكر ابن حجر في الفتح يقول كذا في جميع النسخ من طريق الفربري، إلا أن في رواية أبي علي بن شبويح عن الفربري تأخير ترجمة جوائز الوفد عن الترجمة هل يستشفع، وكذا هو عند الإسماعيلي، وبه يرتفع الإشكال، وبه يرتفع الإشكال. يعني كيف يعطون جوائز، كيف يعطون جوائز ثم أيضا يؤمر بإخراجهم من جزيرة، من جزيرة العرب. يقول: فإن حديث ابن عباس مطابق الترجمة جوائز الوفد لقوله فيه وأجيز الوفد، بخلاف الترجمة الأخرى، وكأنه ترجم بها وأخلى بياضا ليولد فيها حديث يناسبها، فلم يتفق على ذلك، ووقع للنسفي حذف ترجمة جوائز الوفد أصلا، واقتصر على ترجمة هل يستشفع، وأورد فيها حديث ابن عباس المذكور، وعكس رواية محمد بن حمزة عن الفربري، وفي مناسبته لها غموض، يعني هذه فيها مناسبة غامضة، ولعله من جهة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع. يعني لو قدم ترجمة هل يستشفع إلى أهل الذمة ثم قال في الحديث أخرج المشركين من زيرة العرب، يقول كونه يقول هل يستشفع على أهل الذمة؟ يقول إذا كانوا أمرنا بإخراجهم فمن باب أولى أن لا يستشفع لهم، باب أولى أن لا يستشفع لهم. ولهذا قال ولعله من جهة الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع، والحظ على إجازة الوفد يقتضي حسن المعاملة، يعني نحسن معاملتهم ولا نشفع لهم أو لعل إلى في الترجمة بمعنى اللام، أي هل يستشفع لهم عند الإمام وهل يعاملون، ودلالة تخرجهم من زلة العرب وأجيز الوفد لذلك ظاهرة، والله أعلم. نعم، كون يقول أجيز الوفد ويقول أخرجوهم يقول ظاهرة، لأن الوفد يعني يجاز، الوفد يجاز ويعطون من الجواز ما يقتضي إجازتهم، نجيزهم كما أجازهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعتدي عليهم ولا نأخذ من حقوقهم شيئا، لكنهم أيضا يخرجون، أهل الكتاب يخرجون من زلة العرب كما في الحديث. فقال باب جوائز الوفد، ثم قال أيضا باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، لأن يوم الخميس ها هو الذي مرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مرضه الذي مات فيه، فبكى ابن عباس من هذا اليوم. فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. لما وجع النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم وصية، أكتب لكم شيء لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، يعني اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال أعطوه كتاب يكتب، ومنهم من قال لا تعطوه، هو الآن في المرض، وليس إذا كان مريض قد يقول شيء لا يريده، قد يتكلم بشيء يهلي هذيان لا يعرفه، فلا تعطوا النبي صلى الله عليه وسلم كتاب. فكثر اللغط عنده عليه الصلاة والسلام واختلفوا، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، لا ينبغي التنازع عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما دام أن الله عز وجل أرسله فهو معصوم، حتى في حال مرضه معصوم من جهة الشرع، لا يبلغ شيء لا يريده الله عز وجل. فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هجر يعني هذا، واختلط يعني من شدة المرض اختلط عنده الكلام، فلا يريدون أن يعطوه كتاب يكتب شيئا. فقالوا هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعوني يعني اتركوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام ها معه عقله ومعه وحيه، لا يبلغ عن الله عز وجل، لا يبلغ عن الله سبحانه وتعالى ما لا يريد، حتى لو كان مريضا عليه الصلاة والسلام فهو معصوم لا ينطق عن الهوى. فقال ما أنا فيه خير مما تدعوني إليه، فهم تنازعوا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أراد وصية محمد صلى الله عليه وسلم الذي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا ما أتلوا ما حرم ربكم عليكم، الوصايا العشر في سورة الأنعام، هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني لم يزاد فيها ولا ينقص، عشر وصايا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ها وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم، هذه الوصية الثالثة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ولا وما بطن، هذه الوصية الرابعة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الوصية الخامسة، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذه الوصية الثالثة. ثم قال بعدها وأوفوا الكيل والميزان إذا كلتم، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه الوصية السابعة. ثم قال وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا، هذه التاسعة، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال في العاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، هذه الوصية التي عليها خاتمه، يقول مثل خاتمه، شو معنى خاتمه؟ يعني كأنها وصية مختوم عليها، لأن الخطاب والكتاب إذا ختم فإنه لا يزاد فيه ولا ينقص، فكأنها وصية ليس فيها زيادة ولا نقص. فلا تظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما أوصى، بل أوصى، القرآن هذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغه لنا، وهذه وصية على الصلاة والسلام، لأنهم ظنوا أنه ها أنه تغير من شدة المرض، فقد يقول ما لا يريد، قد يقول ما لا يريد، لكنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك وقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما دعوني إليه، وأوصى عند موته بثلاث، أوصى عليه الصلاة والسلام عند موته بثلاث، أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذه الوصية الأولى، أن يخرج المشركون من جزيرة العرب، ونفذ الوصية عمر رضي الله عنه، أخرجهم وأجلاهم من خيبر. والمراد بإجلائهم منزلة العرب ألا يتخذوا فيها مسكنا وموطنا للإقامة. أما أن يمر لتجارة أو يمر لمصلحة فإن هذا لا بأس به، لكنه لا يتملك منزلة العرب، يعني لا يتخذ بيتا ووطنا وسكنا، هذا ممنوع ولا يجوز. وأيضا في جزيرة العرب فقط، أما بقية بلاد المسلمين لا بأس، لا بأس أن يبقى فيها اليهودي والنصراني، إنما أمر بإخراجه من جزيرة العرب. وجزيرة العرب، جزيرة العرب كما يمر معنا في الحديث، قال أخرج المسكين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. هذا هو الشاهد الترجمة، هذا هو الشاهد الترجمة، يعني أجيز الوفود بمثل ما كنت أجيزهم، مثل ما كان يجيزهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويعطيهم الذي لهم ويأخذ منهم الذي عليهم. قال ونسيت الثالثة. وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. قال مكة والمدينة واليمامة، المراد باليمامة نجد، المراد باليمامة يقولون نجد واليمن. وقال يعقوب والعرج أول تهامة، تهامة والعرج، والعرج هو موضع بين مكة والمدينة، وموضع بين مكة والمدينة. هذا هو القول الأول، هذا القول الأول بأن جزيرة العرب هي مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال الأصمعي، يقول الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن، يعني أبين، ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا، يقول ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما ولاها إلى أطراف الشام عرضا، وما ولاها إلى أطراف الشام عرضا. يقول هذه جزيرة العرب، هذه جزيرة العرب. سميت جزيرة، سميت جزيرة لأن البحار تحيط بها، لأن البحار تحيط بها. وسميت جزيرة العرب، أضيفت إلى العرب لأن العرب كانت بأيديهم، كانت بأيدي العرب قبل الإسلام، كانت بأيدي العرب قبل الإسلام. والحكمة والله أعلم من أمره بإخراجهم من جزيرة العرب، الحكمة لأن منبع الإسلام من جزيرة العرب، منبع الإسلام من جزيرة العرب، وقام الإسلام على أكتافهم، قام الإسلام على أكتاف أهل جزيرة العرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المشركون من جزيرة العرب. والشاهد الترجمة قول هجيز الوفد بنحوي ما كنت أجيزه. نعم نصدق. طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.